بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 82 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا مستمر حول أشراط الساعة الكبرى، وتحدثنا في اللقاء الماضي عن الدجال، وكنا قد تحدثنا عن ابن صياد وكلام أهل العلم فيه في الدرس الذي سبق، واليوم نتمم الكلام في الدجال بمشيئة الله تبارك وتعالى. وكان قد بقي لنا فضل قول في حديث الجساسة، فلنبدأ به بإذن الله تبارك وتعالى. حديث الجساسة حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ونقرأ رواية الإمام مسلم رحمة الله عليه. يقول روى الإمام مسلم، احنا بنقرأ في الكتاب في 93 بعد 200 آخر سطر، 93 بعد 200، 293 آخر سطر. روى الإمام مسلم بسنده إلى عامر ابن شراحيل الشعبي، شعب همدان، يعني النسبة إلى شعب همدان الشعبي، أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول رضي الله عنها، فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره، لأن الصحابة كان بعضهم يروي عن بعض أحيانا كثيرة، يروي أبو هريرة عن أمور لم يشاهدها، وإنما يكون أو تكون رواياته عن ابن مسعود أو غير ممن شهد ذلك في مكة قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت لئن شئت لأفعلن. فقال لها أجل، يعني علقت الأمر على مشيئتي هو، لئن شئت لأفعلن. فقال لا أجل، حدثيني. فذكرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم، ثم قالت فلما انقضت عدتي، طبعا هذه قصة تحتاج إلى مراجعة لأنها بنيت عليها أمور كثيرة في الناحية الفقهية في فقه الطلاق، وممن تكلم فيها بتوسع العلامة الكبير شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد وفي غيره، ولكن في زاد المعاد له كلام نفيس في شرح حديث تأيم السيدة فاطمة بنت قيس، لأن فقه طلاقها ترتب عليه أمور كثيرة جدا مفيدة جدا في فقه الطلاق، وربما يعني رب العالمين يشاء لنا خيرا بأن نقيم دورة في فقه الطلاق، ونقرأ رسالة نظام الطلاق في الإسلام للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، يعني النية كانت منعقدة، ولكن رب العالمين هو الذي يقدر سبحانه وتعالى. المهم أنها قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النساء كنا إذا سمعنا الصلاة جامعة يعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث أمرا، فكانت النساء يبادرن إلى الذهاب إلى المسجد. قالت فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، لأن النساء كنا لم يكن يصلين في طوابق عليا أو لا، وإنما كنا يصلين خلف الرجال. قالت فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال يلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وكلمة الله ورسوله أعلم هذه كما قال أهل التحقيق لا تجوز كلمة ورسوله أعلم إلا في زمان من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أيام أن كان حيا. لكن الآن لو جيت أسألك سؤال وقلت لي الله ورسوله أعلم هذا خطأ. يعني أقول لك أبوك في البيت ولا تقول لي الله ورسوله أعلم، يبقى معناه أن الرسول يعلم الغيب والرسول لا يعلم الغيب. لكن الرسول لما كان يسألهم يقول لهم أتدرون كذا، يقول لأنه سيجيبهم هو الآن، فيقولون الله ورسوله أعلم. لكن ما جيش يقول لك الآن والرسول صلى الله عليه وسلم ميت، انت قبضت ولا ما قبضتش؟ تقول لي الله ورسوله اعلم. امك طبخه ايه في البيت النهارده؟ تقول لي الله ورسوله اعلم. انت ما ينفعش الكلام ده، يبقى انت كده بتنسب للنبي صلى الله عليه وسلم علم الايه. وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم، هذه كانت ايه خاصه بالمسيح في وقت معين. يعني ما ينفعش حد الان يقول المسيح اعلم بما ندخر في بيوتنا، لا، دي كانت خاصه بايه؟ بأناس معينين في زمان معين، وليس الأمر على إطلاق، وإنما هذا من علم من؟ من علم ربنا سبحانه وتعالى، من علم الغيب. فقالوا يعني لا نريد أن نمرر شيئا إلا ونبين فائدته إن شاء الله تعالى لإخواننا. أتدرون لما جمعتكم؟ هم يعلمون أن الرسول يعلم، وإلا لما جمعهم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لجاي بخوفكم علشان مثلا في حرب جاية ولا في مال هوزعوا عليكم. ما الصلاة جامعة، ممكن يكون جاء مال سيوزعوا على المسلمين، ممكن يكون في خبر حلو يقول لهم عليه، ممكن يكون في حرب سيجمعهم من أجل عدوان آت. فقال والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية، أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة الداري، هذا من علماء أهل الكتاب، ثم أسلم، قدم المدينة وأسلم سنة 90 من الهجرة، يعني في آخر عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول مات في العاشرة، هو أسلم في 9. هذا الرجل تميم الداري من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد جاء ليعلن إسلامه للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. طبعا فبايع، بايع الرسول، لأن الرسول رسول رب العالمين، فمن جاء لكي يعلن إسلامه لابد من أن يبايعه على السمع وعلى الطاعة في العسر والنصر واليسر والمكره والمنشط وعلى أثرة عليه، مبايعة. والرسول كان رسولا نبيا إماما للمسلمين، ولذلك لا تجوز البايعة لغير إمام المسلمين. بعض الجماعات الآن التي تجعل بيعات، بيعة في السر والعلن، في السمع والطاعة في السر والعلن والمنشط والمكره، هذه تعتبر بيعة ايه؟ بدعية. هذه لا يفعلها طوال عمرهم إلا الخوارج، ويفعلها كذلك الصوفية. ما عندناش هذه البيعة. هذه البيعة لو وجدت إنسانا يبايع الناس دون البيعة العامة التي تكون لإمام الدولة رئيس الدولة، حينئذ يكون هذا ايه؟ ها؟ البيعة دي ايه؟ بدعية. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا امر خطير يا اخواننا، بدعة خوارج. مسألة البيعة التي تكون لغير رئيس الدولة، يعني احنا كانت بيعتنا الان لمين في بلدنا دي؟ بيعتنا مش للملك سلمان، احنا بيعتنا لمين؟ للسيسي. قبل كده كان في محمد مرسي، يعني مش القصة، كان راجل اخواني لكن كان امام، للدولة. كان محمد مرسي مبايع مننا وفي في أعناقنا له بيعة، مش كده ولا كلامنا غلط؟ ما جملناش حد. السيسي الآن هو الرئيس الممكن الحاكم للدولة، هو ده اللي فيه بيعة في أعناقنا، ومن مات وليس في عنقه بيعة لرئيس دولته مات ميتة جاهلية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لم يكن بواحد عامل بيعة لأمير جماعة هذا والعياذ بالله بيعته بيعة جاهلية، مش كده؟ بيعة خارجية سلمنا الله وإياه. قال ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، لخم القبيلة التي ينتمي تميم إليها وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا يقال أرفأت السفينة إذا قربتها من الشط، والموضع الذي تشد فيه سمى المرفأ. فلما أرفأوا واقتربوا من الشاطئ إلى جزيرة في البحر حينما لعبت بهم الأمواج شهرا كاملا، قال ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة. أقرب السفينة جمع قارب يعني القوارب، قارب من قوارب السفينة، أو أقرب يعني السفينة الصغيرة اللي هي القارب نفسه الذي يركب. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبلوا من دبر من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت، دابة كبيرة، وفي بعض الروايات إنها امرأة ذات شعر كبير منكوش بهذه الصورة، وقيل إنها دابة، ومن الممكن أن يقال إن المرأة دابة أو البشر دواب، ولكن نظرا لهيئتها البشعة لم يقولوا عنها امرأة بل قال الراوي إيه دابة. فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبل من دبر من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت، فقالت أنا الجساسة، وسميت الجساسة من التجسس لأنها تتجسس وتتحسس الأخبار لتخبر بها المسيح الدجال. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، هناك دير، والدير هو بيت يتعبد فيه الرهبان، ولذلك توجد أديرة في وادي النطرون وأديرة في سيناء وغيرها لرهبان الكنيسة. كان الرهبان الذين ابتدعوا الرهبانية التي قال عنها رب العالمين ورهبانية ابتدعوها، فكانوا يمتنعون عن الزواج ويتركون المدن ويذهبون إلى شعاف الجبال، وكانوا يعيشون في كهوف وفي صوامع وفي أديرة، هذه الأديرة تجعلهم يعتزلون الناس، فيقال عن المكان الذي يتعبد فيه الرهبان غير الكنيسة، الكنيسة هذه التي جعلت لعبادة عموم الناس في المدن، لكن الأديرة هذه تكون للاعتكاف، لاعتكاف الرهبان الذين ترهبنوا وتركوا الحياة العامة. فيقال عن البيت الذي يتعبد فيه الرهبان هو دير. قالت إن انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق متشوق إليه. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا في أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا. هنا رأوا رجلا عظيم الخلقة، أعظم إنسان رأيناه قط خلقا من ناحية الخلق مش الخلق، الخلق استبشعوا وعظموا هيئة هذا المخلوق، وأشده وثاقا يعني مربوط متكتف تكتيفا شديدا، مجموعة يداه إلى عنقه، يداه مجموعة إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قد قدرتم على خبري لأنكم رأيتموني وأنا سأخبركم من أنا، فأخبروني الأول ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم يعني هاج واضطربت أمواجه، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرطأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فجلست في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا، أو في صحيح الإمام مسلم فلقيتنا، المكتوب هنا عندي فلقينا دابة، لكن في مسلم فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبل من دبره من كثرة الشعر، عاملة زي الغولة كده اللي هي اسمها ايه الغوريلا، حاجة كده أهلب كثير الشعر لا يعرفون الوجه من الظهر أو القبل من الدبر من كثرة الشعر، حاجة زي الغوريلا كده. فقلنا ويلك ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى قبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. حكوا له ما ذكروه أولا. قال أخبروني عن نخل بيسان. بيسان مدينة بالأردن، مدينة بالأردن. أخبروني عن نخل بيسان وفيها عين، هذه العين فيها ملوحة يسيرة كما يقول صاحب معجم البلدان. يقول أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنية تستخبرون؟ قال أسألكم عن نخلية هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أنا إنه يوشك ألا تثمر، تحدث عن نهاية الزمان، يوشك ألا يثمر نخل بيسان. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. أما سقطت من الكتاب، والصواب إثباتها من صحيح الإمام مسلم. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر، وزغر على وزن زفر، هذه في طرف البحيرة المنتنة في واد هناك بينها وبين بيت المقدس 3 أيام من ناحية الحجاز، وليس هناك فيها زروع كما قال يقوت في معجم البلدان. فقال لهم وتميم الداري كان من هذه المنطقة وكان يدري ما خبرها. فقال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي. طبعا ما قالش الدجال لأنه مش هيشتم نفسه، قال إني، لأنه هو يدعي أنه المسيح، فقال إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلطا يصدني عنها، وشرحنا صلطا قبل ذلك في الدرس الماضي، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. نقب يعني طريق بين جبلين. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنا بمخصرته، العصا التي يمسك بها مثل العكاز، طعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة، هذه طيبة المدينة يعني ثلاث مرات، هذه طيبة يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. حدثهم بماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، وأنه كلما استقبله ملك كلما أراد أن يدخل الدجال المدينة استقبله ملك بيده السيف خلطا يصده عنه، وارد الكلام ده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، أنا هل كنت حدثتكم ذلك؟ مش كل اللي فات، اللي فات ده كله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدثهم به، مش كده ولا ايه؟ لم يحدثهم لا بالجساسة، ولم يحدثهم بالمسيح الموجود في هذه الجزيرة، ولا كونه ايه مربوطا، ولا عين زغر، ولا بيتان، ولا شيئا من هذا، وإنما ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. فإنه أعجبني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن ثم يقول لا، ويضرب ويبطل ما ذكره قبل ذلك، بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قال فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن حجر وقد توهم بعضهم أنه أي حديث فاطمة بنت قيس غريب فرد، وليس كذلك، فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر رضي الله عنه. ولكن هل روى أبو هريرة وعائشة وجابر نفس ما رواه أو ما روته فاطمة بنت قيس؟ لا، تحدثوا عن إجمال الخبر في كون تميم الداري حدث منه كذا، ولكن ليس على هذا التفصيل الموجود في حديث السيدة فاطمة بنت قيس. الإمام النووي بيقول في شرحه لهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من قبل المشرق ما هو، قال القاضي عياض لفظة ما هو زائدة، صلة للكلام ليست بنافية، والمراد الإثبات أنه في جهة المشرق. لو خدنا بكلامه يبقى لا، بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، يعني هذه ما هو زائدة صلة للكلام. المهم يعني انه بيثبت انها من قبل المشرق. طيب قبل ذلك انه في بحر الشام او بحر اليمن. بحر الشام بالنسبة للمدينة في ايه؟ الشمال، وبحر اليمن بالنسبة للمدينة في الجنوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انه في بحر الشام او بحر اليمن، يعني في الشمال او في الجنوب. ثم قال لا، يعني لا هنا ولا هنا، بل من قبل المشرق. ثم كرر الجمل ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق، وأومأ بيدي. وكل الأحاديث بتقول إن الدجال يخرج منين؟ من المشرق، من مشرق المدينة بالفعل، لأن أصفهان وخراسان شرق الإيه؟ المدينة. ما علينا، هذا الحديث كما رأيتم وجدنا الشيخ رشيد رضا تكلم عن هذا الحديث وأنكر هذا الحديث إنكارا شديدا، وذكر على ذلك عللا كثيرة في متن الحديث تدلل على نكارته، وقلنا شيئا من هذا وارجعوا إليه في المجلد التاسع من المنار. ولكن الإشكال ليس عند رشيد رضا فقط، وإنما بعض أهل العلم من الأكابر مال إلى كلام رشيد رضا، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن نصر الدين السعدي في كتابه عن الدجال وعن يأجوج ومأجوج، الرسالة التي طبعتها دار ابن الجوزية، تكلم وقال كلاما لا يسلم للشيخ عبد الرحمن بن نصر الدين السعدي أيضا، لأنه قال كلاما ومال في قضايا، في قضية الدجال عموما، مال إلى قول رشيد رضا، حتى إنه قال كلاما يوافق المدرسة العقلية. طبعا احنا هدفنا إن أي عالم من أكابرنا لو أخطأ نبين خطأه ونحفظ له إيه مكانته، عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي ده شيخ الإسلام في زمانه ولا إيه؟ فكونه يخطئ وارد، ومن من أهل العلم لا يخطئ؟ وبنقول الكلام ده على شان الأمر واضح إن العالم من الممكن أن يخطئ، حتى إنه جعل الآيات التي يؤتاها الدجال هي المستحدثات العصرية من الاكتشافات العصرية، وكانت قضية الاكتشافات العصرية بالنسبة لهم قد فتنتهم في ذلك الزمان، كانت فتنة الاكتشافات العصرية التي وجاءت لأمة فقيرة أمة متخلفة، فما كان يفعله الأوروبيون كان بالنسبة للعرب ولبعض علماء المسلمين للأسف جعلتهم يقعون. يعني أنت الآن أما تنظر لنفسك في هذا الزمان وعندك الكمبيوتر وعندك كذا، أنت خلاص شباب اتربى على الجامعات وشاف أجهزة وشاف تكنولوجيا وشاف موقفك غير موقف مشايخنا أيام الاحتلال الإنجليزي للبلاد، وأيام ما كانت البلاد متخلفة والعالم يكون تربى في قرية وعلماء المملكة، كانت المملكة غير المملكة الحالية، دي كانت صعرة، فكانت الأمور بالنسبة لهم صعبة، ولذلك هذه الأمور نظروا إليها اللي هو التلغراف، مش التليفون، لا التلغراف، كان البعض ينظر إلا على أنه عمل من أعمال الجن أو سحر، إن أنا أكتب هنا يكتب التلغراف في نفس التوقيت هناك، هم لو شاف الفاكس يعمل إيه؟ الفاكس بتحط الورقة من هنا تطلع لك من ناحية تانية، طب لو شاف التليفون اللي بتكتب ولما بتقعد دلوقتي على النت وتكتب واحد يكلمك وتكلمه، الدنيا اتغيرت. فلابد ان احنا لما نيجي نتكلم عن علمائنا ننظر للظروف التي كانوا يتعاملون من خلالها. اقول لك وجدت الشيخ عبد الرحمن بن نصر الدين السعدي يريد ان يجعل الايات التي اوتيها الدجال هي من قبيل الاكتشافات العصريه، يعني هياتي الرجل وعنده شيء من الاكتشافات الجديده على النفس ولكنها ليست ايات. اراد الشيخ السعدي ان يفعل هذا الامر، فهذا الكلام بالطبع خطا عند السعدي، لكن احنا اللي يهمنا حديث الجساسه. وجدنا الشيخ ابن عثيمين وهو تلميذ عبد الرحمن بن نصر الدين السعدي، ابن عثيمين ده امام من ائمه السنه في هذا الزمان، يقول رحمه الله عليه: وقد سئل، ذكرتم في الفتوى السابقه ان الدجال غير موجود الان، بيسالوه قال الدجال غير موجود الان، وهذا الكلام ظاهره يتعارض مع حديث فاطمه بنت قيس في الصحيح عن قصه تميم الداري اللي احنا لسه فيه، لان كده الدجال محبوس في القريه في الجزيره. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لما سئل فقالوا: فنرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك. فاجاب بقوله: ذكرنا هذا مستدلين بما ثبت في الصحيحين. طالما العالم يرد حديثا بناء على حديث اقوى منه يبقى هنا صار على جده اهل السنه والجماعه، مصيب او مخطئ. وده اللي قلت لكم عليه الدروس الماضيه، ان رشيد رضا لما كان بينقد كان بيسير سير من علماء الحديث، مش زي محمد عبده وغيره اللي كان ينكر الحديث كله، ده كان بيناقش الحديث ويتكلم في الرواه يصيب ويخطئ، يتكلم في اشكال في الحديث، وده اللي جعل الشيخ ابن عثيمين يسلم لرشيد رضا. فشوف بيقول ايه هنا، قال: ذكرنا هذا مستدلين بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه على راس 100 سنة لا يبقى على وجه الارض ممن هو عليها اليوم احد. قاعده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انه على راس 100 سنة لا يبقى على وجه الارض ممن هو عليها اليوم احد. يبقى الكلام ده لو الدجال عايش في الجزيره لازم يموت، مش كده ولا لا؟ قال: فاذا طبقنا هذا الحديث على حديث تميم الداري صار معارضا له، لان ظاهر حديث تميم الداري ان هذا الدجال يبقى حتى يخرج، فيكون معارضا لهذا الحديث الثابت في الصحيحين. وايضا فان يبقى معنى كده لو تعارض الحديثان ولم يستطع ان يجمع بينهما فلا بد من الترجيح، فرجح حديث الصحيحين على حديث ايه؟ مسلم. مش هي دي الجده ولا ده مخالف لمنهج اهل السنه؟ هي دي الجده، الجده ان لو تعارض حديثان ولم نستطع ان نجمع بينهما فانما رواه الشيخان يرجح على ما رواه البخاري او مسلم، ولا غلط؟ نعم. قال فإذا طبقنا هذا الحديث على حديث تميم الداري صار معارضا له، لأن ظاهر حديث تميم الداري أن هذا الدجال يبقى حتى يخرج فيكون معارضا لهذا الحديث الثابت في الصحيحين. وأيضا فإن سياق حديث تميم الداري في ذكر الجساسة في نفسي منه شيء، ده الشيخ ابن عثيمين، هل هو من تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ انتهت فتوى الشيخ. لكنه في موضع آخر في الباب المفتوح بيقول إيه في لقاءات الباب المفتوح، حديث الجساسة يخالف ما ورد في صفة الدجال في الصحيحين، أنه رجل قصير قطط جعب الرأس أشبه ما يكون بعبد العزة بن قطر، رجل من قحطان، والجساسة ليس على هذا السياق. الجساسة بيتكلم عن أعظم رجل رآه، مش كده ولا لا؟ نعم. وقال أيضا إن النفس لا تطمئن إلى صحتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في سياق متنيه من النكارة. اسمع بقى دي، وقد أنكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره، يعني ابن عثيمين بيحيل على رشيد رضا، زي قلت لكم متأثر بقراءته في المنار تبعا لشيخه الشيخ السعدي. وقد أنكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير إنكارا عظيما، لأن سياقه يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل هل قال بي أحد من السلف قبل محمد رشيد رضا؟ فقال الشيخ لا أعلم، لكن لا يشترط، وأنا لم أتتبع أقوال العلماء فيه، لكن في نفسي منه شيء. ولذلك وجدنا أن بعض أهل العلم يقولون المحجر نفسه إن حديث ابن صياد اعتمده البخاري، ولذلك لم يذكر حديث إيه الجساسة، لأن حديث الجساسة متعارض مع حديث إيه مع حديث ابن صياد، لأن ابن صياد كان الظن بيه هو الدجال، فمن قال إنه هو الدجال لازم ما يكونش يبقى لازم ينكر حديث الجساسة، لأنه اترتب على كده إيه، ما احنا قلنا مش طالع بمنظرين، يعني هيكون في الجزيرة وفي نفس الوقت موجود ويقسم عمر بن الخطاب إنه هو الدجال، مش كده ولا لا؟ عرفتم القصة، أهل العلم لما بيتناقشوا في مشكل الحديث. لكن وجدت طبعا قد يقول قائل طب لماذا يتمسك به بعض العلماء؟ نقول لأنه ثابت عندهم غير معارض، ويكفي أن الإمام مسلم رواه في صحيح. قال الترمذي واحد يقول طب البخاري، يقول البخاري صححه ولكن لم يخرجه. قال الترمذي في العلل الكبير سألت محمدا يعني البخاري عن حديث الجساسة، فقال يرويه الزهري عن سلم عن فاطمة بنت قيس، قال محمد اللي هو ابن اسماعيل البخاري، وحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس في الدجال هو حديث صحيح، يبقى صححه ولكن لم يخرجه في صحيح. وسئل الألباني عن هذا الحديث إمام الدنيا في هذا الزمان، فقال رحمة الله عليه حديث الجساسة حديث صحيح، وليس فيما يخالف الأحاديث الصحيحة إطلاقا، وإنما في تفاصيل ستقع يوما ما مما لم يرد ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة وبعضها وقع. وحديث الجساسة لا شك في صحته لسببين اثنين، الأول أنه رواه مسلم في صحيح، الثاني أننا لم نجد في إسناده مغمدا أو مطعنا، الإسناد ظاهره الصحة بالفعل. وأجاب الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني على حديث ما من نفس منفوسا للشيخ ابن عثيمين استدل به رحمة الله عليه، وقال تعارض الحديثان ففضل إيه أو قدم ماذا؟ رواية الصحيحين. قال ما من نص عام إلا وقد خصص، وهذا من ذاك، يبقى جعله من العام الإيه الذي دخله التخصيص. وبنفس الإجابة أجاب الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه لما جاء ذكر حديث الجساسة مع حديث ما من نفس منفوسة، جعل هذا. وأنا في نفسي شيء من استدلال الشنقيطي والألباني في هذه الجزئية، مش إنكار الحديث، لا أقول بإنكار الحديث، ولكن لأن هذا الحديث ما أظنه يقبل التخصيص، هذا الحديث ما أظنه يقبل التخصيص لا بحديث الجساسة ولا غيره. وإنما وجدت كلاما للإمام المعلم اليماني رحمة الله عليه في الرد على أبي ريا، بيقول إيه في الأنوار الكاشفة طبعة المكتب الإسلامي صفحة 135، لما المجرم أبو ريا ذكر إن هناك مسيحيات في السنة، لأن تميم الداري كان إيه نصرانية. فقال حديث الجساسة وذكر كلام صاحب المناش اللي هو رشيد رضا، فقال نقلا عن الشيخ رشيد رضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب وكثيرا ما صدق المنافقين والكفار، فإيه المانع أن يصدق تميم الداري؟ هذه سقطة من سقطات رشيد رضا، لأنه هنا اعتبر تميما الداري إيه؟ منافقا. فهنا في طعن مين؟ في صحابي جليل، ودي خطأ أو خطيئة لرشيد رضا. نعم سكوت، ما هو اسمع بقى هيرد شيخنا ويقول لي بقى المعلم اليماني جبل علم بيقول ايه. اقول قد مر صفحة 19 انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صدق كاذبا، وانما كان اذا احتمل عنده الخبر انسان ان يكون صدقا وان يكون كاذبا يبني على احتمال صدقه ما لم يرى ببنائه عليه بأسا لو احتمل. والفرق بين القضايا التي تقدمت هناك وبين خبر الجساسة عظيم جدا، هنتكلم بقى في الجساسة. قال والأحاديث الثابتة في شأن الدجال كثيرة، ويعلم منها أن كثيرا من شأنه خارج عن العادة. طبعا حديث الدجال مش محتاج الجساسة، أحاديث الدجال متواترة، لكن احنا عايزين نحل إشكال حديث الجساسة. يعني احنا الآن مش بنتكلم عشان نثبت أحاديث الدجال، ده أمر متواتر، لكن كلامنا الآن في إيه؟ حديث رواه مسلم في صحيحه. فشوف التخريج بقى للشيخ المعلم اليماني، وانا اميل الى تخريجي عشان ما اقولش زي ما الشنقيطي قال ان عام دخله التخصيص، او كما قال الشيخ الالباني، لا قال ايه رحمه الله عليه ورحمه والاحاديث الثابته في شان الدجال كثيره، ويعلم منها ان كثيرا من شانه خارج عن العاده، مش علشان انه هيأتي بمخترعات حديثة كما قال الشيخ السعدي، ولا هي امور خارجة على العادة. وهذا وذاك الزمان سيكون زمان ايه؟ خارج على العادة، خوارق عادات، كلها خوارق عادات، ونزول المسيح ما هو خارج للعادة، مش كده ولا ايه؟ كله خوارق عادات. فيقول وكما اسمع بقى، وكما ان الملائكة قد يأذن الله لهم فيتمثلون بشرا يراهم من حضر، ثبت ذلك بالقرآن في قصة الملائكة مع إبراهيم ومع لوط حينما جاءت الملائكة في صورة بشر، وفي تمثل الملك لمريم وغير ذلك، وثبت في السنة في عدة أحاديث. فكذلك قد يأذن الله تعالى للشياطين لحكمة خاصة قد لا نعلمها فيتمثلون في صور يراها من حضر. فأما الجساسة فشيطان، وأما الدجال فقد قال بعضهم إنه شيطان. الدجال الحقيقي نفسه اللي هينزل في آخر الزمان قال بعض أهل العلم إنه إيه؟ شيطان. فما يدخلش في حديث ما من نفس المنفوسة، فيبقى شيطان ممكن يعيش 1000 سنة 2000 سنة، إيه المشكلة؟ هذا لو قلنا إن الدجال شيطان، لكن ده خطأ، لأن الصواب إن الدجال إيه؟ من بني آدم، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم ظنه ابن صياد، مش كده ولا لأ؟ فقال واما الدجال فقد قال بعضهم انه شيطان، يبقى الجساسه دي شيطان، لكن الدجال فقد قال بعضهم انه شيطان. وعلى هذا لو قلنا بهذا القول فلا اشكال، ما يقعد 1000 سنة ولا 2000 سنة. كشف الله تعالى لتميم واصحابه فراوا الدجال اللي هو الشيطان وجساسته اللي هي الشيطانه، وخاطبوهما، ثم عاد حالهما الى طبيعه الشياطين من الاستطاش. ده لو كان الدجال ايه؟ قال وإن كان الدجال إنسانا، وهذا هو الراجح، فلا أرى ذاك الذي رآه تميم إلا شيطانا مثل في صورة الدجال. يبقى اللي وجده مش الدجال نفسه. هتقول لي ما هو قال له ده الدجال، وإيه يعني هو كذاب؟ يعني ما هو يقول لك في آخر الزمان أنا المسيح، وإيه يعني؟ مش كده ولا إيه؟ قال وإن كان الدجال إنسانا فلا أرى ذاك إلا شيطانا مثل في صورة الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أواخر حياته أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. انظر فتح الباري. يبقى معنى كده أنه بيستدل بحديث إيه اللي جعله يقول إن الدجال معش العمر ده كله، إن الحديث ده عنده هيعارض هذا الكلام، فلجأ إلى التأويل. بس التأويل هنا ما قالش بالتخصيص اللي قال به الشنقيطي والألباني، ولا رد الحديث كما رده رشيد رضا، وقال في نفسي منه شيء كما قال ابن عثيمين ولم أخذ بالحديثين. ولكن اللي شوهد, وهذا الكلام لا يتعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قريب أو بعيد ولا غلط, قال إنه هذا الذي رآه الشيطان. قال والحكمة في كشف الله تعالى لتميم وأصحابه عما كشف لهم عنه أن يخبروا بذلك فيكون موافقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به فيزداد المسلمون وثوقا به. وهذا بين في الحديث إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره لتميم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال, ثم قال ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. فقال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. يبقى كون إن في دجال, كون إنه سيخرج في آخر الزمان, كونه أنه سيفعل بالناس كذا وكذا, كونه أنه مش هيدخل لمكة ولا المدينة, هو ده لب لباب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لقصة التمييز. لكن النبي ما قالش ده إنسان ولا هو ده الدجال الحقيقي, ما قالش قد رأى الدجال, ما قالهاش علشان نقول إنه رأى. ولذلك أنا أرى خروجا من هذه الإشكاليات التي ذكرها رشيد رضا ومال إليها شيخنا عبد الرحمن بن نصر الدين السعدي وتلميذ الشيخ ابن عثيمين, وعندنا إشكالية التعارض بين الحديثين فكيفية الخروج بينهما هو ما رجحه ولم أرى حل لهذا الإشكال كالحل. أنا قرأت كثيرا لأهل العلم ولكن ما رأيت أحدا حل الإشكال بمثل ما حل به الإمام الكبير العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني. هذا الرجل على فكرة كان صاحب, كان جبل علم في كل شيء, له أقوال في التفسير, وقرأوا القائد إلى تصحيح العقائد في الاعتقاد, علامة في العقيدة السلفية. اقرأوا ردوده على الكوثري جهمي العصر أو حامل لواء التجاهم كما قال شيخنا خليل الراس رحمة الله عليه, قال عنه حامل لواء التجاهم في هذا العصر الكوثري. شوف رد عليه في كتاب التنكيل وكيف فعل الاهتمام. ولذلك المجموعة التي طبعت من كتبه نفيسة وبعض إخواننا يعني شغال عليها ربنا يوفقه, نعود إلى ما كنا بصدده. يبقى كده خلصنا قصة الجلسات ولا بقي فيها إشكال؟ فيها إشكال؟ ما أظن أنه بقي إشكال بعد كلام كل مشايخنا وعلمائنا وعلى رأسهم الشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه. بعد ذلك قال المؤلف صفحة 325 الوقاية من فتنة الدجال. الوقاية من فتنة الدجال. قال أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال, فقال فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك, فلم يدع خيرا إلا ذل أمته عليه الصلاة والسلام, ولا شرا إلا حذرها منه. ومن جملة ما حذر منه فتنة المسيح الدجال, لأن أعظم فتنة تواجهها الأمة إلى قيام الساعة. وكان كل نبي ينذر أمته الأعور الدجال, واختص محمد عليه الصلاة والسلام بزيادة التحذير والإنذار, وقد بيّن الله له كثيرا من صفات الدجال ليحذر أمته, فإنه خارج في هذه الأمة لا محالة لأن آخر الأمم, ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبي. كل نبي كان ينذر أمته ولكن ليس بهذا التوسع. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي توسع في هذا. لماذا؟ لأن الرسول ليس بينه وبين الساعة النبي خاتم النبي, فلابد وأن يتحدث, لابد وأن يخرج الدجال في أمة محمد عليه الصلاة والسلام, وخلاص ما بقاش فيه بعض أمم. لكن كل رسول كان بيحذرهم لعله يخرج, لكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم تيقن أنه خارج في أمتي لا محالة لأنه خارج والرسول ليس بعده نبي إلى قيام الساعة. قال وهذه بعض الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام أمته لتنجو من هذه الفتنة العظيمة التي نسأل الله العظيم أن يعافينا ويعيدنا منها. واحد, أول حاجة التمسك بالإسلام الحق والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى التي لا يشارك فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، وأن الله تعالى منزه عن ذلك، وأن الدجال أعور والله ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم، فكيف يكون رب العالمين؟ فات المؤلف أن يقول التمسك بالسنة، تمسك بالإسلام وبالسنة، لأن أهل الأهواء سيتبعون الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلما خرج قرن منهم قطع، حتى يكون آخرهم في عراض الدجال، سيكونون مع الدجال ويكثرون سواد الدجال الخوارج. يبقى العصمة ايه؟ سنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، التعوذ من فتنة الدجال وخاصة في الصلاة، وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، فمنها ما رواه الشيخان. المهم يعني الحديث الذي حديث كثيرة وردت في ذلك، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث جاء بعدة روايات، أنك بتستعيذ من أربع بعد التشهد كل يوم صلاة كل ركعتين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. شفت بقى المسيح الدجال مهم إن نتكلم عنه ليه؟ ده أنت بتستعيذ منه، بتستعيذ منه في كل ركعتين من ركعات صلاتك فرضية ونفلية. شفت خطرته؟ شفت فتنته شديدة؟ بتستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، واخدين بالكم؟ وكان الإمام طاووس يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ بهذا الدعاء في صلاته. وذاك الشيخ الألباني ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اختار القول بالإيه؟ بوجوب، إنه واجب، طبعا لا يبطل الصلاة، ولكن واجب عليك أن تستعيذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. قال السفاريني رحمة الله عليه: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، يعني علموا أولادكم هذه الأمور حتى النساء. وقد ورد أن من علامات خروج نسيان ذكري على المنابر، من علامات خروج نسيان إيه؟ ذكره على المنابر. جاء ذلك في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد عن الصعب بن جسام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. هذا الحديث صححه الهيثمي وضعفه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المسند طبعة الرسالة براشد بن سعد، لأنه لم يدرك الصعب ابن جسامة، كما أن في بقية ابن الوليد حديث بقية غيره إيه؟ نقية، فكون منها على تقية. والحافظ قال في الإصابة مرسل، بقية كان مدلسا، فالحافظ قال في الإصابة هذا الحديث مرسل، وموجود في طبعة الرسالة برقم 16667. إلى أن قال السفاريني: ولا سيما في زماننا هذا، تكلم عن زمان هو من زمان نحن، الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن، وصارت السنن فيه كالبدع، والبدعة شرع يتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما لو جاء عصرنا وشاف إنما أصبح أهل السنة غرباء، وأصبحت فتنة الخوارج فاشية في الناس فشوا عجيبا، فاشية في الناس فشوا، اللي هم أتباع الدجال، أتباع الدجال الخوارج سلمهم الله إياه. ولذلك العلم هو النجاة، رب العالمين جعل العلم بالسنة سبيل النجاة. وذلك حذيفة بن أسيد بيقول حينما جاء بعض الناس في زماني وقال: إن الدجال قد خرج، قال: أعود أعود تعال أعود، إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف. الدجال ما يخرجش في زمان في علماء، إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالقذف، ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات البين. شفت يخرج امتى الدجال؟ يخرج امتى؟ لما الناس يكره بعضهم بعضا في بغض من الناس وسوء ذات البين، يحدث بين الناس بين ذات البين، ما يبقاش في بين الناس عمار، في بين الناس خراب، في بين الناس كراهية وبغض وخفة من الدين في العلم والعمل. خف والناس يخرج في آخر الزمان سلمنا الله وإياه. يبقى العصمة من الفتن العلم والعمل، العلم بالكتاب والسنة والعمل. وذلك من ضمن القضاء على الفتن ومحاصرتها تعليم الناس السنة، تعليم الناس العقيدة الصحيحة، تعليم الناس قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال أئمة الهدى. هذا هو السبيل بإذن الله تعالى لعصمة الأمة ولنجاة الأمة. ثلاثة من ضمن الأسباب التي نتوقع بها الفتن عموما وفتنة الدجال خصوصا حفظ آيات من سورة الكهف. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات خواتيمها، تقرأ خواتيمها، وذلك بقراءة 10 آيات من أولها أو آخرها. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل، وفيه قوله: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، يقرأ على الدجال فواتح سورة الكهف. الحديث صحيح الإمام مسلم كتاب الفتن سلمنا الله وإياكم منها. طب مين فيكم مش حافظ سورة الكهف؟ يبقى المفروض ان احنا ايه ده، انت لو بتقرأ كل جمعة تحفظها من غير ما تحاول تحفظها يبقى طالب علم مش حافظ سورة الكهف. ينفع؟ قال: وروى مسلم ايضا عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من اول سورة الكهف عصم من الدجال، اي من فتنته. قال مسلم: قال شعبة من اخر الكهف، وقال همام من اول الكهف. قال النووي: سبب ذلك اشمعنى الكهف؟ ما في اولها من العجائب والايات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال. يعني انت لما تشوف العجائب اللي موجودة دي يجي الدجال يوريك حاجة هتتعجب من ايه؟ وذلك رب العالمين بيقول في اولها ايه: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجب. فيه يا جماعة ناس ما نامت 300 سنة وازدادوا 9، حاجة عجيبة، امر عجيب، امر غريب، ايه العجب في كده؟ طب الناس بتنام كل يوم وتصحى كل يوم، ملايين البشر بتصحى وتنام كل يوم، مين اللي بينامهم ومين اللي بيرد عليهم ارواحهم؟ بس ينام 300 سنة ده كمان عشان غريب، عشان حاجة غير مألوفة، غير طب والنوم مألوف منه بيتكرر، ما هو آية، ما الناس بتصحى نطفة بتبقى بشر، مش عجيبة؟ جاي يتكلمنا عن ناس نامت 300 سنة وزادت 9، حاجة غريبة وعجيبة، يا أعجب من السماء، أعجب من الأرض، أعجب من خلق الإنسان، أعجب من الشمس، أعجب من القمر، أعجب من إيه؟ وده يقولوا أم حسبت، اسمع الكلام، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب، لا تحسبنهم بالأمر العجيب، فإن ملك رب العالمين مليء بالعجائب والغرائب. وذلك قرب نهاية السورة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى. ولذلك السور اللي قبلها واللي بعدها مليئة بالأعجيب. ما تشوف الإسراء، سورة الكهف قبلها إيه؟ الإسراء. طب ما تقرأ الإسراء وشوف حادثة الإسراء والمعراج وشوف الغرائب والعجائب اللي فيها، ساعتها 300 سنة وتسع حاجة بسيطة. طب ما تقرأ بعدها سورة مريم وخلق المسيح عليه السلام، مش كده ولا؟ طب العصا بتاعت موسى في سورة طه، دي الصور كلها عجائب، مش كده؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عام. ثم أخذت السورة تتحدث عن العجائب، سورة مليئة بالعجائب، وتحكي لك قصة موسى مع الخضر عليه السلام، وتحكي لك قصة ذي القرنين. إذا كنت بقى فاكر قصة أصحاب الكهف، فين الأمر العجيب؟ فين الأمر العجيب والأمر الغريب؟ ده لأنه بس كسر المألوف بالنسبة لك، كسر المألوف بالنسبة لك. لكن أنت في كل لحظة لو بصيت لخلايا جسمك، ما في خلايا بتموت وخلايا بتحيا، خلايا بتموت. الأكل اللي أنت بتاكله بيبقى خلايا حية، الخلايا الحية دي من الذي الماء الطالع للسماء والماء النازل من السماء، في ده كل شيء آيات عجيبة فيك وفيما حولك. ولذلك هنا قال النووي سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يستتم بالدجال. يبقى الدجال يعمل لك ايه؟ هيعمل الدجال بعد ما تشوف انت العجائب والغرائب الموجودة دي؟ ايه اللي هيجيبه الدجال بقى؟ ايه اللي الدجال هيجيبه ولا حاجة بالنسبة لهذه العجائب وبالنسبة لهذه الغرائب؟ ولذلك قال فمن تدبرها، تدبر الآيات الموجودة في سورة الكهف، لم يفتتن بالدجال. وكذلك آخرها قوله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا إلى آخره. قال وهذا من خصوصيات سورة الكهف، فقد جاءت الأحاديث بالحث على قراءتها وخاصة في يوم الجمعة. روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. قراءة سورة الكهف سنة يوم الجمعة ولا لا؟ صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. ولا شك أن سورة الكهف لها شأن عظيم، ففيها من الآيات الباهرات كقصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين وبنائه للسد العظيم حائلا دون يأجوج ومأجوج، وإثبات البعث والنشور والنفخ في الصور، وبيان الأخسرين أعمالا وهم الذين يحسبون أنهم على الهدى وهم على الضلالة والعمى، سلمنا الله وإياه. فينبغي لكل مسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة وحفظها وترديدها، وخاصة في خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم الجمعة، تقرأ يوم الجمعة من السنة. أربعة، في أخ بيسأل سؤال بس مش هقول اسمه، بيقول طيب ما هو التخصيص حصل في قصة يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج عايشين وما ماتوش. يأجوج ومأجوج مش اتنين شخصين، دول قبيلتين، يعني قبيلة قريش ماتت ما بتتناسل وفي ناس بتموت وناس بتيجي. أي قبيلة من القبائل يأجوج بيموتوا ناس ويحيوا ناس ويتولدوا ناس ويتخلفوا ناس ويموتوا ناس، فمن التخصيص يا عم الشيخ؟ مش عارف أنا. بعض اخواننا ما بيتغدوش كويس. المهم بلاش كفايه كده. قال أربعة، الفرار من الدجال والابتعاد منه، والافضل سكن مكه والمدينه. تفر من الدجال وتبتعد عنه، هنقول الدليل. والافضل سكن مكه والمدينه ده لانه لا يستطيع ان يدخلهما. قال فقد سبق أن الدجال لا يدخل الحرمين، فينبغي للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه، وذلك لما معه من الشبهات والخوارق العظيمة التي يجريها الله على يديه فتنة للناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته عموما قال لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم إيه؟ فاثبتوا. فنحن منهيون عن أن يغتر الإنسان بنفسه، يعني الانسان يقول لك لا يا عم انا الحمد لله ايماني زي الفل وممكن اروح واعمل وناظر. ممكن يا اخي شبهه يعني واحد يحطها قدامك تفتن. لابد تكون واثق في ربك مش واثق في نفسك. ثقتك تكون في ربك، وده التوكل، الثقه في الله والاعتماد على الله والاعتقاد في الله. لكن ما تثقش في نفسك، تثق في نفسك انت. عندي ثقه في نفسي؟ لا يا عم ما تثقش في نفسك. الثقة في النفس تولد الايه؟ الغرور. ثق في ربك وانه لولا الله ما اهتديت، لا للايمان ولا للسنة ولا للدفاع عن الدين ولا للمناقشة ولا يعني انت لما تسأل سؤال وتجيب ايه؟ تجيبه تحمد ربك الذي ألهمك رب العالمين وكان من الممكن أن يعمي عليك. خلي بالك احنا شفنا ناس كتير قرأت وعملت وخدت شهادات عليا، ومع ذلك لما بنيجي نتناقش معهم أو نختلف معهم في بعض الأمور بيتصرفوا تصرفات أغبياء. أغبياء ليه بيتصرفوا أغبياء؟ لأنهم إيه؟ لما وقعوا في البدعة سلبوا البصيرة. لما الإنسان بيقع في البدعة بيوكل لنفسه، لكن دايما أنت عايز تكون مسدد كن مع الله، ما تغترش بنفسك. ولذلك تجد المبتدع دايما لا يهدى الصواب، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وذلك تجده في الحجة يسلب الحجة. وذكرنا قول الله تعالى عن المجرم المبتدع الكافر الملحد الذي نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يهديه رب عز وجل في أثناء المناظرة، وقال إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالظالم والمبتدع لا يهدى لحجة، لا يهدى لحجة. ولذلك تجد وتصرف تصرفات تجد تنظر له كده الراجل ده ذكي جدا، الراجل ده معاه شهادات كذا، ده التنظيم ده المفروض كان يتصرف تصرف أغبياء. ليه؟ لأنه مبتدع فلم يهدى ولم يؤيد. ولذلك إن كان لك خصم وكان خصمك على معاصي وعلى بدع وعلى ضلال، خلي بالك كويس قوي من هذا الأمر، اعرف إن نهايته قريبة. ليه؟ لأن الله عز وجل لن يؤيده ولن ينصره، فأنت تمسك بالسنة وتمسك بالطاعة لتنتصر على خصمك. الانتصار يكون بأمرين، مش بالقوة ولا العضلات، يكون بالإيه؟ بطاعة الله عز وجل والالتزام بالسنة، لأنك من الممكن أن تؤتى من أحدهما، إما تكون على بدعة فتسلب العناية الربانية، أو تكون على السنة ولكن تأخذك العزة بالإسم، تظلم، تفتري، تعصى ربك، لا تكون من أهل العناية. لكي تكون من أهل العناية أهل الولاية لابد من تحقيق شرطين، أن تكون على السنة وأن تكون مطيعا لله عز وجل. فمن الممكن أن تعاقب بذنبك أو أن تعاقب بتمسكك ببدعة، فاحذر الأمرين. فهنا قال الفرار من الدجال والابتعاد منه، والأفضل سكنى مكة والمدينة، فقد سبق أن الدجال لا يدخل الحرمين، فينبغي للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه، وذلك لما معه من الشبهات والخوارق العظيمة التي يجريها الله على يديه فتنة للناس. فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان والثبات فيتبع الدجال، يتبعه والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا من فتنته وجميع المسلمين. روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي الدهماء قال سمعت عمران بن حصين يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد عنه، فلينأ عنه يعني يبتعد، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. والحديث ذكره شيخنا الألباني في صحيح الجامع أصري. هل ذكر الدجال في القرآن الكريم ولا لا؟ تساءل بعض العلماء عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع عظيم فتنته ومع تحذير الأنبياء منه، مع أن الله أمر بالاستعاذة من فتنته في الصلاة في كل ركعتين. أجاب العلماء عن عدم ذكره في القرآن بأجوبة منها. قال بعضهم إنه مذكور ضمن الآيات التي ذكرت في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآيات هي الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة، وهي المذكورة في تفسير هذه الآية. يعني هذه الآية جاءت مجملة، يوم يأتي بعض آيات ربك، والرسول عليه الصلاة والسلام فصلها وقال ما هي هذه الآيات التي ستأتي وبعدها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فيغلق باب التوبة من الكفر أو من المعاصي. فقد روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. ثانيا ده القول الأول إن قصة الدجال وغيرها من العلامات الكبرى مذكورة في قوله تعالى في سورة الأنعام يوم يأتي بعض آيات ربك. القول الثاني إن القرآن ذكر نزول عيسى عليه السلام وعيسى هو الذي يقتل الدجال، فاكتفى بذكر مسيح الهدى عن ذكر مسيح الضلالة، وعادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين دون الآخر، لأن المسيح عليه السلام سينزل ومسيح الضلالة سيقتل، فذكر الأشرف وذكر الوجه المشرق المنير وبضدها تتضح الأشياء. القول الثالث إنه مذكور في قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وإن المقصود بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض، يعني عام مقصود به الإيه؟ الخصوص. قال أبو العالية أي أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود، وهذا كلام ضعيف بالطبع، يعني هذه الآية لا تؤول هذا التأويل. قال ابن حجر وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة، فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه والعلم عند الله. والغريب أن الإمام ابن حجر في هذا الباب كان له بعض الترجيحات المرجوحة، رجح أمورا مرجوحة هنا مع جلالة قدري رحمة الله عليه، رجح عدة أمور مرجوحة في هذا الباب باب أشراط الساعة، وكما نعلم لكل جواد إيه؟ بلكبوات. الرابع أن القرآن لم يذكر الدجال احتقارا لشأنه، قول بعض العلماء لم يذكر رب العالمين الدجال احتقارا لشأنه، لأنه يدعي الربوبية وهو بشر ينافي حاله جلال الرب وعظمته وكماله وكبرياءه وتنزهه عن النقص سبحانه، فلذلك كان أمره عند الله أحقر وأصغر من أن يذكر. ومع هذا حذرت الأنبياء منه وبينت خطره وفتنته، كما سبق أن كل نبي أنذر أمته منه وحذرها من فتنته. فإن اعترض بأن القرآن ذكر فرعون وهو قد ادعى الربوبية والألوهية، فيقال إن أمر فرعون انقضى وانتهى وذكر عبرة للناس وعظة، وأما أمر الدجال فسيحدث في آخر الزمان فترك ذكره امتحانا به، مع أن ادعاءه الربوبية أظهر من أن ينبه على بطلانه، لأن الدجال ظاهر النقص واضح الذم أحقر وأصغر من المقام الذي يدعيه، فترك الله ذكره لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين أن مثل هذا لا يخيفهم ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشاب الذي يقتله الدجال ويجيبه والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، كما في صحيح الإمام البخاري. وقد يترك ذكر الشيء لوضوحه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن يكتب كتابا بخلافة الصديق رضي الله عنه لوضوحه، وذلك لعظم قدر أبي بكر عند الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وذكر ابن حجر رحمة الله عليه أن السؤال عن عدم ذكر الدجال في القرآن لا يزال واردا، لأن الله تعالى ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن وفتنتهم قريبة من فتنة الدجال. قال المؤلف هذا ولعل الجواب الأول هو الأقرب والله أعلم، فيكون الدجال قد ذكر ضمن بعض الآيات، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم تكفل ببيان ذلك المجمل، ومعه أيضا ورود الكلام عن المسيح عليه السلام وإنه لعلم للساعة أو لعلم للساعة، وإذا يكون مسيح الهدى في مقابلة مسيح الضلالة، لأن مسيح الضلالة سيخرج ورأه مسيح الهدى ليقتله، فإذا بذكرها تتضح الأشياء. هلاك الدجال، يكون هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة ويكثر أتباعه وتعم فتنته ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين، وعند ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق ويلتف حوله عباد الله المؤمنون. والغريب أن المنارة الشرقية يبنيها النصارى، بناها النصارى في الحروب الصليبية، ويلتف حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عند باب لد. باب لد مكان معروف في فلسطين. فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لم تفوتني. فيتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. يبقى المقتلة العظيمة التي ستحدث لليهود ستكون متى؟ بعد مقتل إمامهم، لأنهم هم ينتظرون. وإحنا قلنا قبل كده إنهم انتظروا المسيح الذي بشر به الأنبياء السابقون، بشروا بمجيء المسيح عليه السلام. وكنا حينما تكلمنا عن البشارات التي تحدثت الكتب السابقة عنها، كنا نتحدث عن مجيء المسيح وإلياء والنبي، وكانوا يسألون المسيح حتى ويمتحنه اليهود: من أنت؟ وسألوا قبله يحيى ابن زكريا: من أنت؟ أنت المسيح؟ قال: لا. أنت إلياء؟ قال: لا. أنت النبي؟ ومع ذلك أنهم كانوا ينتظرون ثلاثة. فإذا كان المسيح ويحيى، إذن بقي الثالث محمد اللي هو النبي، النبي الخاتم يعني. المهم ما علينا من هذا، هم انتظروا المسيح، فجاء المسيح فكفروا به، لأنهم انتظروه يأتي ليعيد لهم ملك من؟ ملك داود وسليمان. أرادوه أن يأتي بمملكة على الأرض، وهو قد جاء لهم ليبين لهم أن مملكته في السماء وليست على الأرض. قضية الأرض خلصت وانتهت، لأنهم حدث لهم هذا التمكين في عهد مين؟ داود وسليمان. هذا الأمر لم يتكرر مرة أخرى. وهم أرادوا، يريدون أن يغيروا أقدار رب العالمين، فيريدون أن يجعلوا المسيح يأتي بملك داود وسليمان. هذا لم يحدث. فحينما جاء كفروا به، لأنه أتاهم بأمر لا يحبونه، فكفروا بالمسيح عليه السلام. فلما كفروا به وهموا مرارا أن يقوموا بقتله، حتى كانت مؤامرة يهوذا الإسخريوطي المؤامرة الأخيرة والتي رفع المسيح على إثرها إلى السماء، بعد هذا ظلوا ينتظرون المسيح. طب المسيح جاء وخلص القصة، المسيح انتهى الموضوع. فانتظروا المسيح، فهم ينتظرون أي مسيح. والغريب ان النصارى والانجليين بالذات اللي هم الاصوليين في امريكا، كنيسة جديدة غير البروتستانت وغير الكاثوليك وغير الارثوذكس وغير المارون، كل هؤلاء اسمها الكنيسة الاصولية، وذلك يشبهوننا نحن بالاصولية ويريدون ان يلصقوا بنا هذه، مع انها مش تهمة بالنسبة لنا، احنا كلمة الاصولية بالنسبة لنا حاجة جميلة قوي. وحتى عندنا في مصر وبلادنا يقول لك ولاد اصول، يعني احنا ناس ولاد اصل، يعني الاصوليه مش عيب بالنسبه لنا، لكن للاسف عندنا ببغاوات تردد ما يقوله الغرب. المهم ان هذه الكنيسه الاصوليه تمهد للالفيه الثالثه لنزول مين؟ المسيح. والجميع ينتظرون مسيح الضلاله حينما يأتي. ولما والغريب ان المسيح الكنيسه الاصوليه تقول لليهود: انتم منتظرين المسيح، طب لما يجي المسيح اليهود يقولوا هنقطعكم ونقتلكم كلكم مع المسيح احنا، والتاني يقولوا طب هنشوف ده المسيح لما يجي يقتلكم، والاثنين بيخدعوا بعض بس متفقين على غرض واحد اللي هو تهيئه الاجواء لنزول المسيح. يعني هما الاثنين اتفقوا لك ايه؟ ونؤجل الخلاف، هيقتل مين المسيح لما يبقى يجي؟ فاليهود يدبرون لهم في الخفاء: لما يجي المسيح هنذبحكم يا امريكان ويا انجليز، هنذبحكم. والاثنين يقولوا ده لما ينزل المسيح احنا اللي هنقطعكم، بس احنا الاثنين وانتم متفقين على مرحله واحده اللي هي ايه؟ نتفق على تهيئه الاجواء لمعركه هرمجدون من اجل نزول المسيح. ينزل المسيح وبعدين يبقى يفصل، يبقى قضيه الفصل دي فيما بعد. ما اعرفوش المسيح هيجي يقتل الدجال ويقتل اليهود ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويكون مع أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نهاية الكتاب عشان ننهي القصة. يقول: إليك بعض الأحاديث الواردة في هلاك الدجال وأتباعه. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي، ذكر الحديث وفيه: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، شكله صحابي من الصحابة، فيطلبه فيهلكه. وفي رواية الإمام أحمد والترمذي يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وروى مسلم عن النواس بن سمعان حديثا طويل, حديث النواس بن سمعان طويل في صحيح الإمام مسلم, وفي قصة نزول عيسى وقتله للدجال. المهم يقول فلا يحل لكافر يجد ريح نفسي, نفس من عيسى بن مريم, إلا مات ونفس عيسى ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه, نفسه حيث ينتهي نظره, وكل كافر يشم رائحة عيسى نفس عيسى يموت, فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم, زي ما قلنا يكون في إدبار من العلم وضعف في الدين. ذكر الحديث ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر وقت السحر فيقول أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث, فيقولون هذا رجل جني فينطلقون, فإذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله, لأن الله عز وجل خلقه كما خلق من آدم عليه السلام, إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فيقول يتقدم إمامكم فليصلي بكم, فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه. قال فحين يرى الكذاب ينماس, ينماس يعني يذوب كما يذوب الملح, ينماس كما ينماس الملح في الماء, فيمشي إليه فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي, فلا يترك ممن كان يتبع أحدا إلا قتله, وبقتله لعنة الله عليه تنتهي فتنته العظيمة, وينجي الله الذين آمنوا من شر وشر أتباعي على يدي روح الله وكلمتي عيسى بن مريم عليه السلام وأتباعه المؤمنون, ولله الحمد والمنة. ونكتفي بهذا القدر ليكون كلامنا في الفصل الثالث نزول عيسى عليه الصلاة والسلام, الكلام عن نزول المسيح عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء بعد العشاء إن شاء الله تعالى. كم الصلاة يا شيخ؟